بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاء نصوص شديدة في الوعيد لمن تركها، وفي ذلك يقول الله سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكوات، نتناول بعض الأحكام المتعلقة بالزكوات، أعاننا الله إياكم على أدائها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتناول بعض الأحكام المتعلقة بالزكوات، أعاننا الله إياكم على أدائها. إذا نقول وبالله تعالى التوفيق، كما لا يخفى فالزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معرفا الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والنصوص متضافرة على إثباتها وبيان فرضيتها، وقد جاءت نصوص شديدة في الوعيد لمن تركها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، أي صور ماله في صورة حية عظيمة ضخمة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يتبعه ويفر منه يقول أنا كنزك أنا مالك، فيناوله يده فيقضمها كما يقضم الفحل. وفي الحديث أيضا أنه يلتف حول رقبته، وفي ذلك يقول الله سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إبله إلا وبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، أي أن صاحب هذه الإبل يؤتى به وينوم على أرض مستوية وتأتي عليه إبله أسمن ما كانت وأعظم ما كانت تطوه بأخفافها وتنطح برأسها، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وكذلك وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا وجاءته يوم القيامة أثمن ما كانت وأعظم ما كانت وبطح لها بقاع قرقر، أي ينوم على أرض مستوية تأتيه تدوسه بأقدامها وتنطح بقرونها، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وكذلك ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاة غنمه إلا وآتت يوم القيامة أثمن ما كانت وأعظم ما كانت وقد بطع لها بقاع قرقر، تمر عليه هذه تدوسه بأقدامها وتنطح بقرونها، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء يقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ألا ليأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته ببقرة لها خوار فيقول يا محمد أغثني، فأقول قد بلغتك، ألا فليأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته تيعر يقول يا محمد أغثني، فأقول قد بلغتك. فالحاصل أن هذه نصوص شديدة في الوعيد لمانعي الزكاة، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين أتتا وفي يديهما سواران من ذهب فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة. ولقد قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان في بطن الأرض. تعلمون أنه قد دب بعض الخلاف بين صحابيين جليلين في مسألة من المسائل المتعلقة بالزكاة، ألا وهما أبو ذر رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. وفي الحقيقة أن كل منهما جانبه الصواب في أمر وعموم الصحابة على التوسط، فكان أبو ذر يقول رضي الله عنه بوجوب إخراج الزائد عن حاجة الإنسان كله. كان أبو ذر يرى أن يخرج المال الزائد عن حاجة الإنسان كله، ويستدل بأدلة كقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الزائدة، وبحديث للرسول عليه الصلاة والسلام قد خرج معه ذات يوم أو ذات يوم وقد أشرفت الشمس على الغروب، قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر ما وددت أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثالثة أي ثالثة الليالي وفي بيتي شيء إلا شيئا أرصده لدين. فكان أبو ذر من مذهبه أن الشخص يخرج الزائد عن حاجته كله. ومر على مجلس فيه بعض التابعين فقال وهو واقف عليهم ولا يعرفونه، قال بشر الكانزين برطف يوضع على سلمة ثدي أحدهم فيخرج من ظهره ويوضع على ظهره فيخرج من سلمة ثديه يتزلزل، يقول ذلك ولا يرد عليه أحد بشيء. أما معاوية رضي الله عنه في الجانب الآخر كان يرى أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم خاصة بأهل الكتاب، فوجه الحرج الذي وقع فيه أمير المؤمنين معاوية تنزيل الآية على أهل الكتاب فحسب، أما أبو ذر فيرى إخراج الزيد كله، وجمهور الصحابة على التوسط كما ذهب ابن عمر وذكر أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هذا بعض الوارد من النصوص المحذرة من التخلف عن أداء الزكوات، والزكوات أقسام كما لا يخفى، فللبقر زكاة، للأنعام زكاة، عموما إبل وغنم وبقر ومعز إلى غير ذلك، وللأموال زكاة، وكذلك للزروع زكوات، وكذلك ثم زكاة الفطر. هناك زكوات متفق على وجوبها أو على الأقل جماهير العلماء على إيجابها، زكاة الأنعام الشاملة إبلا وبقرا بشقي الجاموس والبقر والضأن والمعز، الضأن بشقيه النعاج والكباش والمعز العنز والجدي، زكاة الأنعام. ثم هنالك زكاة الزروع، وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. هناك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام المبين للنصاب فيها ليس فيما دون خمس أو صدقة وليس فيما دون خمس أو صدقة، وهناك زكاة الزروع وزكاة الأنعام وزكاة الأموال تقدمت، وكذلك هناك زكاة الفطر، وهناك زكاة على الركاز وهو دفن الجاهلية كالكنوز التي تستخرج زكاتها، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، الركاز الذي هو دفن الجاهلية، إن عثرت عليه ستخرج منه 20% زكوات عنه. هناك زكاة الفطر كما قد سمعتم، ومسائل من الزكاة مختلف فيها بعض الاختلاف كزكاة العسل، ومسائل ظهر فيها اختلاف، لكن جماهير السلف والخلف على إيجاب الزكاة فيها، ألا وهي عروض التجارة كما لا يخفى عليكم، فعروض التجارة عليها زكوات، وهذا لا يعلم فيه مخالف من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا التابعين، وكذا أصحاب المذاهب الأربعة على إيجاب الزكاة فيها، ثم الأقيسة وأمور النظر كلها دالة على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، والله أعلم. فكل شيء يتاجر فيه يداول ويباع ويشترى واتخذ للتجارة ففيه زكاة، أما الأصول الثوابت فليس عليها زكوات، كما في الحديث وقد استدل به على ذلك: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. فأخذ فريق من العلماء من هذا الحديث: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة، أن الأشياء الثوابت التي تستخدم ليس عليها زكاة، بمعنى إذا كان عندك دكان فيه ثلاجات، فيه موازين، فيه آلات للتقطيع، فيه رفوف أو مخصات أو بعض الماكينات التي تستعمل في العمل، فكل هذه الأصول الثوابت ليس عليها زكوات، إنما الزكوات على الشيء الذي يتداول بيعا وشراء والتجارة، فهذا الذي يزكى عليه، والله تعالى أعلم. وفي أمور الزكوات قد تتأتى مسألة، وهي مسألة إخراج الزكاة من جنس الزكاة، بمعنى أحيانا تركض التجارات تركض، فمثلا تاجر للملابس يتاجر فيها والأسواق راقدة وليست عنده سيولة مالية لإخراج الزكاة، فماذا يصنع مثل هذا؟ هذا الذي يتاجر في الملابس وفي ذات الوقت لا يجد عملة يخرجها كمال سائل، فمثل هذا يرخص له بعض العلماء في أن يخرج الزكاة من الجنس الذي يتاجر فيه، بمعنى رجل على سبيل المثال عنده 1000 ثوب لا يجد لها بيعا، يخرج زكاة 1000 ثوب زكاة 1000 ثوب 25 ثوبا، لكن لا يتيمم الرديء منه ينفق، يعني لا يأخذ الثياب الرديء، لا يأخذ الثياب الرديئة ينفقها ويخرجها، إنما يأخذ من متوسط الثياب. وكذلك صاحب الصيدليات إذا كان عنده مال سائل، عنده مثلا سيولة قدرها 10,000 جنيه وعنده دواء، إن شاء أن يخرج زكاة الدواء دواء، لكن لزاما أن يخرج زكاة 10,000 جنيه جنيات يخرجها من نفس الجنس، لكن الذي رخص فيه أن يخرج زكاة التجارة تجارة من نفس الجنس غير متيمم للخبيث منه للإنفاق. وقد بنيت هذه الفتية على الذي كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأصناف التي كانت في زمانه. في زمانه كانوا يخرجون زكاة الحبوب حبوبا، زكاة البقر بقرا، زكاة الغنم غنما، زكاة الإبل إبلا، زكاة الذهب ذهبا، وهكذا زكاة الفضة فضة. فهكذا جريا على هذا فالتجارات التي استحدثت جاز لأهلها أن يخرج زكاة من نفس جنتها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للزكوات والتجويز فيها. أما بالنسبة لإسقاط الديون عن الناس واعتبارها من زكوات الأموال، بمعنى شخص مدين لك بألف جنيه، هل يجوز لك أن تسقط الدين عليه وأن تحتسب هذا من زكاة مالك؟ فجمهور العلماء يقولون لا يجوز هذا الصنيع، لا يجوز هذا الصنيع لأمرين. الأمر الأول أنك إذا أسقطت الدين عنه قد تيممت الخبيث من مالك للإخراج. لماذا هذا؟ لأن المال الذي في يديك أجود من مالك الذي لك عند الآخرين، بمعنى أنك أكثر تحكما فيه من مالك الذي لك عند الآخرين. فالمال الذي لك عند الآخرين بالنسبة للمال الذي في يديك يعتبر أدنى منه مرتبة، لأنك لا تتملكه الآن، فتكون قد تممت الخبيث من مالك للإنفاق. ثم شيء آخر، أنك إذا أسقطت الدين واعتبرته من الزكاة ألزمت الفقير بأن يسدد الدين، وقد لا يستطيع أن يسدد الدين في هذا التوقيت. قد يكون الفقير في حاجة إلى المال للأكل والشرب لا إلى سداد الدين. لذلك العلماء يقولون يجب أن تمكنه من المال ثم هو ينظر في أمره، إن شاء سدد الدين وإن شاء أكل أو شرب. فقد يكون في حاجة إلى مأكول ومشروب، أو في حاجة إلى كسوة وسترة لأهل بيته، أو في حاجة إلى دواء. إذا أسقطت أنت الدين عنه واحتسبته من الزكاة ألزمته أن يسدد بالطريقة التي تريد، ثم إنه عائد عليك نفع زكاتك، عائد عليك بذلك نفع زكاتك في الدنيا. والزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، الزكاة للمصارف الثمانية التي بينت في الآية الكريمة. فإسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز عند الجمهور. جوز ذلك بعض أهل العلم كالحسن البصري رحمه الله تعالى، وهذا أيضا منقول عن أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، يعني إسقاط الدين واعتباره من الزكاة رأي للحسن البصري، وأيضا منقول عن ابن حزم الظاهري، لكن جمهور العلماء لا يجوزون ذلك ولا يسوغونه للعلل المذكورة آنفا. هذا وبالنسبة لمصارف الزكاة، هناك مصارف منصوص عليها بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا أقوام لا تحل لهم الزكوات، فممن لا تحل لهم الزكوات الغني أو القوي المكتسب إلا ببعض الاستثناءات، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أما ذو المرة أي ذو القوة، ومنه ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، فهذا حديث. كذلك لا تحل الزكوات لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. واستخرج النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من تمر الصدقة، كان الحسن بن علي قد لاكها في فمه رضي الله عنهما. هذا قد مر النبي عليه الصلاة والسلام بتمرة من تمر الصدقة ملقاة على الأرض، قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هذا بالنسبة لبعض من يمنع الزكاة. وإن كان في آل البيت الآن بعض التفصيل، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان لآل البيت خمس الخمس من الغنائم. الله يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فذوي القربى لهم خمس الخمس من الغنائم. لكن الآن منعوا من الغنائم، ولم تعد هناك أنفال ولم تعد هناك غنائم، فهل يتركوا حتى يموتوا إذا كانوا فقراء أم ماذا؟ فمن العلماء من قال: أما وقد منعوا حقهم في الفيء أو في الغنائم فجاز لهم أن يأخذوا قدر حاجتهم، لأن الأمر قد تغير في عقيم من ناحية منعهم الزكوات. هذا وبالنسبة لمصارف الزكاة الثمانية، فالله جل ذكره يقول: إنما الصدقات، والمراد بها هنا زكوات الأموال بالاتفاق. أحيانا كلمة الصدقة تطلق على صدقة الفرض أي على زكاة المال، هل تطلق على صدقة النفس بحسب القرائن المحتفة بها. من الذين ليس لهم في الزكوات نصيب الكفار، فبالإجماع لا يجوز إعطاء زكاة المال لكافر، وذلك لأن النبي قال: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فهذا في المسلمين، فالكفار ليس لهم نصيب من زكاة المال إلا في حالة واحدة، إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، نأتي على ما يتعلق بزكاة الفطر، لأن هذه أيامها. بالنسبة لزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، صاع من أقط صاع من زبيب صاع من شعير أو صاع من تمر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. أما الأجنة في بطون الأمهات فالتحذير أن ليس عليهم زكاة فطر، وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء، لكن لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج زكاة من الأجنة في بطون الأمهات. فبالنسبة لزكاة الفطر موعدها المستحب قبل العيد بيومين أو ثلاثة إلى غروب شمس اليوم الأول من شوال، والوقت الذي هو أشد استحبابا من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، هذا الوقت أفضلها وأشدها استحبابا إذا رؤي هلال شوال إلى أن تصلى العيد، هذا أفضل الأوقات على الإطلاق ولا نزاع في الإجزاء فيه. والذي يليه أنه قبل العيد بيومين أو ثلاثة ويمتد ذلك إلى غروب شمس يوم العيد الأول، وهذا قول فريق آخر من أهل العلم. وإن كان من العلماء من جوز أن تخرج في أول يوم من رمضان، لكن ما سمعتموه هو الأفضل. ومن العلماء من قال هذه الزكاة زكاة الفطر ليست في المصارف الثمانية كما قال بعض العلماء، إنما مصرفها الفقراء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. لكن كثيرون من العلماء يقولون أيضا مصرفها المصارف الثمانية. زكاة الفطر على التقعيد العام مصرفها مصارف الزكوات الثمانية، لكن الأفضل أن يخص بها صنف منهم وهو الفقير بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وإن كان جائزا أن تخرج في المصارف الثمانية، لكن خروجها في الفقير أولى للحديث الذي قد سمعتموه، هذا شيء. أما سائر المصارف الثمانية، الله يقول إنما الصدقات للفقراء، والفقر أمر نسبي، والفقير هو أشد حاجة من المسكين. إنما الصدقات للفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم، الذين لا يجدون ما تقوم به أصابهم، الذين لا يجدون احتياجاتهم الضرورية اللازمة لهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمسكين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ليس له غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، والمسكين أيضا الذي له دخل ولكن دخله لا يكفي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، تتأتى هنا مسألة قد يكون المسكين يمتلك أصلا ثابتا يعمل عليه، ولكن ريه هذا الأصل لا يكفي. بمعنى قد يكون هناك رجل يملك سيارة يعمل عليها يكتسب عليها أجرا لأولاده ولنفسه، ولكن دخل السيارة لا يكفي، فلا يقال له بع السيارة ثم أنفق أموالها وسد حاجاتك، لا يقال له ذلك، بل يقال له أمسك عليك سيارتك وأنت مصرف من مصارف الزكوات. أن الله سبحانه قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. فيجوز إذن أن يكون الرجل يمتلك من الأرض الزراعية فدانين، إذا جاء يبيعهما يصل ثمنهما إلى 150,000 أو 200,000 ولا يؤمر ببيعهما، ودخلهما لا يكفيه وأولاده، فيوصف بالمسكنة حينئذ ويخرج له من الزكوات نصيب. هذا والمسكنة أمر نسبي، فالمسكين في بلدة يختلف عن المسكين في بلدة أخرى أحيانا، فأحيانا في بلدة السعودية مثلا المسكين عندهم من لا يمتلك سيارة، المسكين في بلادنا مثلا من لا يمتلك ثلاجة، في الغالب الذي لا يمتلك ثلاجة يقولون عنه فقير في بعض المنصورة مثلا. فالمسكنة أمرها نسبي والله أعلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم الموظفون الذين يوظفوا من قبل إمام المسلمين لجمع الزكوات ولإنفاقها. أما الذي يحدث الآن من بعض إخواننا الذين ينصبون أنفسهم عاملين عليها، فهذا واحد منهم يجمع زكوات من الناس ثم يوظف نفسه عاملا على الزكوات ويفرض لنفسه راتبا على أنه من العاملين عليها، فهذا لا يجوز له، والله تعالى أعلى وأعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم صنفان: كفار يرجى دفع شرهم، كفار يرجى دفع شرهم فهم شريرون مسلطون، أو مسلمون يخشى عليهم من الردة، أو مسلمون يخشى عليهم من الفجور والردة، فأولئك الذين تتألف قلوبهم مصرف من مصارف الزكوات، والله تعالى أعلم. هذا وإن كان قد ورد عن أمير المؤمنين عمر أنه لم ير المؤلفة قلوبهم في زمانه مصرفا للزكوات، فهذا الصنيع منه لا يعمم على كل زمان، لأن الآية محكمة ليست بمنسوخة، فقد يكون هناك زمان ليس فيه من المؤلفة قلوبهم أحد، ومكان ليس فيه من المؤلفة قلوبهم أحد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، وهذا ليس في زماننا لأنه ليس في بلادنا عبيد ولا إماء، وفي الرقاب والغارمين وهم المدينون أو الذين تحملوا حمالات، تدخلوا مثلا في صلح أو في ضمانات أو في كفالات فوقعت عليهم غرامات، مثلا شخص ضمن شخصا على أن يشتري ويبيع، فلما ضمنه حصلت خسارة للذي ضمن، فالضامن حينئذ أصبح غارما، فإذا كان الضامن غارما وجوز له بعض العلماء أن يأخذ من أموال الزكاة لسداد هذا الغرم الذي وقع فيه. فالغارمون إذن صنفان: أحدهم المدينون، والآخر الذي غرم غرامة نتيجة لكفالة تكفلها أو حمالة تحملها أو ضمان ضمنه. والغارمين وفي سبيل الله، وهذا البند الذي هو في سبيل الله في نزاع بين معاصرين لم يكد يتواجد في زمن الأولين، فبند في سبيل الله منزل عن الجهاد ومستلزمات الجهاد، بند في سبيل الله منزل على الجهاد ومستلزمات الجهاد، والحديث فيه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن النزاع الذي حصل الآن منشأه اللفظة في سبيل الله تعم جميع أوجه البر أم هي مختصة بالجهاد؟ فبعض المعاصرين يقولون إنها تعم كل أوجه البر، فعندهم عند بعض المعاصرين المدارس تدخل فيها، والطرقات والمستشفيات تدخل فيها، أما الأولون فجمهورهم على أن في سبيل الله المراد به الجهاد ومستلزماته، فعلى هذا رأي جماهير الأولين لا يجوز أن تخرج الزكوات في بناء المساجد ولا في بناء المستشفيات ولا في رصف الطرقات ولا في مثل ذلك، والله تعالى أعلم. هذا وبالنسبة للشباب الذي يراد تزويجه، وبالنسبة للفتيات اللواتي يراد تزويجهن، في الحقيقة أن هؤلاء إذا أعطوا مالا يعطون لفقرهم وعوزهم لا لزواجهم، لا لزواجهم، إنما يعطى الواحد منهم شيئا لعوزه أي لفقره. هذا بالنسبة لمسألة بند وفي سبيل الله. وليت طالب علم جيد يجمع لنا أقوال الأولين والآخرين في بند في سبيل الله، ولكن الذي مستقر الآن أن الجمهور على أنه منزل على الجهاد ومستلزمات. وهل الحج يدخل في هذا البند؟ بعض فقهاء الحنابلة يقولون يجوز إعانة، تجوز إعانة الحاج ببعض مال الزكوات. ما دليلهم؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأة حاجة على إبل الصدقة، قالوا فلما حملها النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة دل ذلك على جواز إعانة الحاج ببعض مال الصدقة، لكن الجمهور لم يجوزوا هذا، قالوا هذه حالة استثنائية نسير على ضربها في الجملة لا نتخطاها إلى غيرها، لأن الله قال في شأن الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحاصل أن الحج وإعانة الحاج بمال من أموال الزكوات لحجه رأي فريق من الحنابلة حجتهم ماذا؟ أن النبي حمل امرأة على إبل الصدقة، والله أعلم. أما قوله تعالى وابن السبيل فالغريب عن البلاد الذي لا يجد مالا يكفيه ولا يجد مالا يرده إلى بلده، فهذا ابن سبيل كالمغتربين المبتعثين من بلادهم لطلب العلم الشرعي هنا في الجامعات من الدول الإفريقية ونحوها الذين لا يجدون نفقات، فهؤلاء يعتبرون من أبناء السبيل. أو عموما الذي هو غريب مسافر ليست عنده أموال تكفي لإعاشته وليست هناك أموال تكفي لرده إلى بلده، وإن كان ببلده غنيا، إن كان ببلده غنيا. فهذه بالنسبة لمصارف الزكوات باختصار، والله أعلم. أحد له سؤال في هذا الصدد؟ نعم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ لا يجوز عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب. فهذه الأصناف التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. إخراج الزكاة مالا لا يصح. نعم. رجل عنده فدانان وله سبعة أولاد ينفق عليهم من ريع الفدانين، هل يجوز له أن يبيع بعض القراريط للحج؟ إذا كان بيع القراريط لن يؤثر على أولاده ومعيشتهم جاز له ذلك، أما إذا كان سيؤثر على أولاده ويتسبب لهم في الفاقة فلا يجوز. كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وفي بعض الروايات أن يضيع من يعود. نعم. إخراج الزكاة من نفس الجنس هل يقيم بسعر الشراء من نفس أو بسعر البيع؟ لسنا في حاجة إلى هذا، لأننا نقول إذا كان عندي على سبيل المثال 1000 ثوب سأخرج منها 25، إذا كان عندي 1000 علبة دواء سأخرج من نفس الجنس 25، تقدر بسعر الجملة، تقدر بسعر الجملة إذا كانت عندك جملة. نعم. إذا كان المال يزيد وينقص، بمعنى أنك الآن رأس مالك بلغ النصاب 10,000 جنيه الآن، ومر عليه حول فوجبت فيه الزكاة، فعند مرور الحول بعد سنة جئت تحصر مالك وجدت مالك أصبح 15، فهذا المال الداخل عليك له حالات، إما أن يكون متولدا من المال الأصلي، بمعنى أنك تثمر المال الأصلي فتعود عائدته عليه، يزداد منه فيه كما من الله، ثم من التجارة فأصبح المال الزائد متولدا من المال الأصلي، فعند رأس السنة تخرج على 15,000 كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرسل المصدق الذي يجمع الصدقات لزريبة غنم مثلا، فكان عامل الرسول هذا يدخل في الزريبة يعد الغنم على الطبيعة على الواقع كم رأس، لا يسأل متى ولدت هذه الشاة، لست في حاجة إلى تاريخ ميلادها ولا متى اشتريت هذه الشاة، فيعد على الطبيعة ويرخص. ثم إنك إذا جئت تتششم الآن هذا الصنيع في هذه الأيام ماذا سيكون؟ من ستأتي بمحاسب قل لك كسبت في اليوم كذا 5 جنيهات أو 10، فزكاة 5 جنيهات تكون في الساعة كذا يوم كذا، ستدخل في متاهات. فلهذا نقول إذا كان المال متولدا من نفس التجارة فعلى رأس الحول تحسب كل ما تملك وتخرج عليه زكاة بغض النظر عن متى دخل أو متى خرج. لكن إذا جاءت كهبة معلومة كبيرة الحجم يتغاص مالي الآن 10، جاء واحد غدا قال خذ 10,000 جنيه هدية، عرفت هذا المبلغ متى دخل إلي وليس بمتولد من التجارة الأصلية، فحينئذ لي أن أنتظر حلول الحول على هذا المبلغ الكبير المميز. نعم. إذا تحرج المتصدق عليه أن يقبل الزكاة حبوبا أعطيها لمن يقبلها حبوبا، أبدأ بنفسي لإنقاذها، هو يتصرف كيف يشاء. نعم. الزكاة لابد أن يحول على المال الحول. نعم. هل يجوز إخراج الأطعمة المستحدثة بدلا من التي وصفها النبي إذا كانت الأقيسة تقتضيها، بمعنى أن الرسول قال صاع من طعام، المكرونة مفرغة من الداخل، فصاع المكرونة سيكون عشا من داخله، اختلف عن صاع الرز. لكن مثلا إذا قلت شعرية اللي هي سنة عصفور مثلا أشبعت الرز، إذا بنينا على أنها صاع من طعام كصاع من طعام تبذل كصاع من طعام والله أعلم. نعم. إذا اشتريت أرضا كقنية تقتنيها لا زكاة عليها، اشتريت أرضا للاتجار فيها في عروض تجارة، كل ما عروض تجارة كل عام. نعم. تفضل. الديون الميتة ليست عليها زكوات إلا إذا أتت، إذا أتت زكيت زكاة سنة واحدة. يعني مثلا شخص اقترض مني 10,000 جنيه، هات الـ10 ما عندي، معسر أو مماطل أو أي حاجة، سنة سنتين كيف أزكي عنها وأنا لا أمتلك ولا يتصور أنني أستديها وأسدد زكاة مال ما أتتني إلا بعد 10 سنين، فتتسمى الدين الميت. حكم الدين الميت عند كثيرين من العلماء إذا قبض أخرجت عنه زكاة سنة. نعم. أنا قلنا لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لا يجوز، وخاصة في هذه الأزمان، لأن التجار الكبار عموما يجعلون في تجارتهم جزءا من الديون الميتة، جزءا من الديون الميتة. فالسلعة المفترض مثلا افترض أن السلعة 100 يبيع ب 150 مثلا، فهو يعمل حساب الديون الميتة ويقول أبيع ب 170، لما؟ لأن هناك ديون ستموت يعني لن أستردها، فال 20% هذه يجي في النهاية يقول احتسب الديون الميتة زكوات، احتسب الديون الميتة فزكوات، فبذلك يحرم الفقراء، والتاجر يجامل التاجر الآخر يقول أنا أسقطت عنك الزكاة، فيشجعه مرة ثانية على أن يقبل منه بالطريقة التي يريد. لا يجوز. نعم. التهرب من الزكاة لحيلة، هذه عقوبته أمام الله، تهرب من من؟ الله أعلم بالنيات، إذا كنت تتهرب من الحكومة شيء يخصك لك، تتهرب أمام الله من من؟ مثلا الرسول يقول لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدق، فمثلا امرأة عندها ذهب، عندها مثلا 0.5 كيلو ذهب، عليه زكاة، تقول أنا لي 10 بنات أدي لكل واحدة 50 جرام ذهب، كل واحدة ذهبها لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. وبعد مرور وقت الزكاة كلها هات يا بنت التوادها. ما مرة في حيل كثيرة جدا أنت إذا دخلت في الزكاة، يعني على سبيل المثال في بعض الناس بيعطوا ضباط الشرطة زكوات. ولا يا أخي في السعودية شفتهم الله، واحد يعطي ضباط الجوازات في الإقامات الزكاة. يا أخي لا تقول ولا مؤلفة قلوبهم، يأركلون لنا العمل. ففي كده في، لكن كله باطل، كله باطل بهذه الطريقة. تأخذ بالك من الكلام. ففي ناس تعطي الموظفين زكاة مال، واحد مثلا يأتي صاحب شركة وعنده عمال، المفترض العمال لهم رواتب ومستورون الحمد لله، يجعل الحوافز من زكوات الأموال، هذه بلايا. يأتي طبيب تكشف عنده، يعمل انه بجملك وسقط ويسيب لك الكشف ويحسب الكشف، يقول البت مريم بنت حط في صفحة مستقلة، يحسب الكشف من الزكاة، وهذا لا يجوز. كل الصيدلي الذي يفعل نفس الشيء، زكاة المال السائل تخرج مال سائل. شو واضح الكلام؟ الدكاترة في الجامعة يسيب للولد المذكرة يقول انت وانت ببلاش ويحسب من ال، فلا بد من التمكين اولا، لابد ان يمكن الفقير من المال، ثم بعد ذلك ان شاء اكل به وان شاء ترك. مثلا طبيب بيعمل عملية ب5000 جنيه، راح لواحد فقير، هو اللي بيقدر العملية، بيقدر يقول الفقير ان اعملها لك ب3، ويخصم 2000 جنيه من زكاة المال. كل هذا لا يجوز، لأنني كفقير لو عرفت انك ستعطيني 2000 جنيه هاخدهم وراح اصبر على نفسي وعايش اولادي سنة بال2000 جنيه. مش واخد بالك؟ يعني اذا الصيدلي اعطاني علبة الدواء ب100 جنيه، اعطاني نقدا 100 جنيه، كل فرصة، انا لا احتاج دواء ولا طبيب، لكن رومي ولا فرخة شمرت زي ما الفلاحين بيقولوا، وخلاص ننكب عسل وامشي واسدد مصاريف المدارس للاطفال. صح كده ولا؟ بارك الله فيكم. نعم يسقط، لان النبي لا مش آثم. النبي قال فرض صدقة صاع من تمرة وصاع من زبيب على التخييم، فأنت موسى لكن أخرجت رزا جاهز. هل أوجب الله عليك أن تخرج زبيبا؟ الرسول خيرنا، فأنت تؤثم المسلمين بأي وجه؟ نعم. الصاع 4 أمداد تقريبا مثل صفيحة السمن التي 2.5 كيلو تقريبا، يعني بالرز حوالي 3 كيلو لربع، وأنا أكرمت الناس 3 كيلو، ومن تطوع خيرا فهو خير له. نعم. يجوز التوكيل، بمعنى يجوز لي ان انا اعطيك 10 جنيه واقول لك يا اخي اشتري لي زكاة وخرجها، توكيل جائز، مش بالفلوس بقى على حسب الاسعار. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله.